إن لإذني من تشاب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسند لأنتي نبا ميل والبواد دينا غم غليسان كسو دوادا برنامج كدو حوريسيادو وهبين والبواد كدقيسة تنحل يدن وكاليدا عدا الفرقان قد بدعا وبرنامج كاتكم غلدانتان وحا كمدا إذا ماذا كينيا ومانت قاديد لوغو بيد دقالو قفصدي قبل كدو يو كينياتي غاو مركي لحنونجيي دل إرداو عوغي استيداد مسلمينها وكاقدوا هالكي لغو غلي ciidamada Itoobiya iyo kuwa Djibouti oo gaadiid laga gubay wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Baladweyn iyo Buulaburde Uganda oo qiratay inuu khasaaro ka soo gaaray dagaalkii ku qabsaday magaalada Marko xilli uu la joogay madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo munaasabad ka dhacday walaalada Djibouti oo lagu soo gunaanaday dowro u socotay ducaad ka tirsan xarakada mujaahidiinta ala shabaab oo dadkii laga jeediyay munaasabada ayaa idin soo gudbin doona roobabka dayrta oo ka urtay qaybo ka mid ah walaalada Djibouti waxaan idin haynaa aqoonyahan ka faalooday munaafacada ay leedahay deerta xilibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka oo sheegay in loo bahdilay wafdi ka socda Itoobiya iyo Eritrea daraadood cabashooyinka ka soo yeeray ayaan idin haynaa barnaamijka waxaa igala qayb galay Cabdi Fataax waa mar kale iyo dhuuxa أني أن آل قرآني حفظتم آية رحماني وفضلتم سيدين كحفظن كرا قرآنك كريمك سيدين كحفظن كرا قرآنك كريمك سيدين كحفظن كرا قرآنك كريمك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وسؤال إن بدن إسويديان دتك جعل القرآن ككريمك بل سينفتو ذكاة كاتي لكن جوابتي إذا وامد فضد هدي اللي الله كاشدو دذالنا للي مادو marka aad qaadato go'aanka xifdinta quraanka kariimka waxaa la muhiim ah inaad hesho qof xifdisana quraanka oo ka dhageysan kara isla markaana sixi kara khaladaadka ka dhacaya waana laga wanaagsan yahay arin ay dad badan sameeyaan oo ah in laba arday ay isku dhageystaan quraanka kuwaas oo aan wax badan isdhaamin marka aad hesho macallimka ka dhageysanaya quraanka waxaa muhiim ah inaad doorato qadarka aad xifdin karto waa inaadan iska badin oo aysan xamaasadu ku qaadin ogowna xifdin isku xiran haba iska yaraata ee inta la xifdinayo inay ka wanaagsan tahay xifdin badan balse aanan joogto ahayn diyaarinta casharka ka hor inta aadan ka bixin waxay leedahay muhiimad gaar ah sababtoo ah haddii aad uga baxdo casharka si wanaagsan waxay kuu noqonaysaa dhiirigelin sidaas darteed markaad xifdinayso casharka lagaa sugayo dooro goob munaasab ah oo aan lahayn wax buuq ah waxaana ugu wanaagsan masjidka gabadhana waxaa u fiican gurigeeda intaadan u imaan macalinka kaa dhageysanaya qur'aanka kariimka itqaani oo sug xifdinta adigoo marar badan ku celcelinaya safxadda ama maqrada lagaa rabo iskuna dhageyso adigoo isku laabaya musxafka si aad u tijaabiso awooddaada samayso hal musxaf ama hal kitaab arintaas waxay xoojinaysaa xifdintaada waxayna kuu sahlaysaa inaad suuraysato kitaabka marka ay dhacdo inaad ilowdo aayad xaraf ama shaqal waxa wanaagsan inaad isku tukato quraanka inta aad xifdisay isku day inaad soo kacdo qiyaamu leylka waxaa kalood samaysataa samicad ama mimir aad ku shubato qaariga aad ugu jeceshahay taasi waxay xoojinaysaa xifdintaada waxaana kuu saxmaya dhawaqa iyo tajweedka si aad u sugto xifdinta quraanka kariimka waxaad ka qayb gashaa tartanada quraanka ee lagu dhiirigelinayo muslimiinta haddii aysan ku suuragelinna waxaad samaysataa saaxiib wanaagsan oo aad ku tartantaan xifdinta quraanka haddii uu alle uu ku sahlo xifdinta quraanka kariimka iska ilaali inaad ka hijruuto quraanka oo aad iloodo taasi waxay ka dhigan tahay inaad dayacday nimco weyn oo uu alle ku siiyay xifdinta quraanka iyo ku camal falkiisa waxay leedahay fadli iyo ajir dheeraad ah maalinta aakhir waxaa la oranayaa qofka xaafidka ah aqri qur'aanka waxay manziladaada ku egtahay aayadda ugu dambeysa ee aad akhriso nebigana sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay in qofka maahirka ku ah qur'aanka uu maalinta qiyaama la jiri doono malaa'igta ugu dambeyn si aad u xifdiso qur'aanka kariimka ka fogow saaxiibka xun dunuubta caajiska iyo wax walba oo kaa mashquulinaya gaarista hadafkan weyn waxaadna isku dhiirigelisaa manzilada weyn ee alla uu u diyaariyey xufaadda adigoo sidoo kale dhegaysanaya qisaska dadka xifdiyey qur'aanka kariimka ah iskuna day inaad xifdinta qur'aanka kariimka ku darto tafsiirkiisa طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وهذا kusoo dhawaada barnaamijka dhawaa wareysiyada oo faahfaahsan aynu ku bilaawno dhacdooyin ka kooban oo ina soo gaaraya ciidamada Kenya ayaa maanta gaadiid laga gubay dagaal ku qabsaday gobolka Gedo ciidamadaas oo iyaguna geystay tacaddi ka dhanna dad muslimiin ah oo ka agdhow warkaas iyo war kale oo ku saabsan ciidamada Ethiopia oo iyaguna gaadiid laga gubay wadada xiriirisa magaalooyinka Baladweyn iyo Buleburde iyo Wanda oo qiratay khasaare adag inuu ka soo gaaray dagaalkii ku qabsaday magaalada Marko xilligii uu la joogay madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararkaas oo idil waxayno soo koobay wariyaha Cabdi Fataax Maxamed Qasim aabadu maasantay Cabdi Samad Cabdullaahi Hiiraan iyo Gedo maanta waxaa ka dhacay weeraro ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab u geysteen askarta Kenya iyo kuwa Habashada Ethiopia oo ay weheliyaan ciidamada Djiboutiyaanka Gedo hadaan ku hormarno ciidamada Kenyaatiga ah oo xalay saqday dhexe ka baxay faxfaxdhoon isla markaana ku sii jeeday Grilay deegaanka lagu magacaabo ayaa maanta lagu dhigbixiyay wadada ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa waxay kala kulmeen weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa dabagal ah weeraradii gelinkii hore qabsaday waxaa looga gubay ee Kenyaatiga hal gaari iyadoo askartii sarnayd ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxay isla gelinkii hore ee maanta ku dhaceen weeraro kama in ah oo u diiday in ay sii socdaan oo socdaalkooda ay sii anbaqaadaan gelinkii dambe ee maanta oo ay isku dayeen in ay mar qura xawaareeyaan oo ay dhaqaaqaan ayaa waxaa haddana talaabadii ay gidiyaanba qabsanayay weeraro waxaana ugu xoogan laba weerar oo looga gubay gaari kale inta la xaqiijiyay waxaa ciidamadaasi gaariga dambe ee laga gubay uu ahaa nooca gaashaaman halka gaariga kale uu ahaa midka ciidamada xambaara askartii sarnaydna waxay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay ciidamadan oo sida aan sheegnay faxfaxdhoon ka baxay habeenkii xalay saqday dhexe ayaan ilaa iyo hadda dhaafin 30 km waxaana halkan laga dareemi karayaa inta uu la egyahay culayska ay la kulmeen ciidamadan Kenyaatiga ah ayaa haatan ku sugan meel aan sida uga fogeyn tuulo yar oo lagu magacaabo Barmil waxaana warar halkaas laga soo gaaraya ay sheegayaan in wax yar ka hor ay ku dileen 3 caruur ah oo aanan xataa aqaan gaarin xilli ay la joogeen awoogood iyo ayeeyadood sidoo kale waxa ay dhaawaceen labadii waayeel ee waalidiinta ahaa iyaga oo ula jeeda Argosi islaanta ayeeyada ah ee ay dhaawaceen waxaa lagu magacaabaa Batuulo Maxamuud Walixdan Sanajir halka awooga lagu magacaabo Hilowle Cabdullaahi Nuur Hilowle Adoomo ayaa lagu yaqaanaa deegaankana aan ayuu ka yahay ayeeyada waxa ay ka jabiyeen Cabsamadow labada lugood halka sidaas la mid ah ay awooga ka dhaawaceen dimaha hoose dhaawacoodana waxaa la soo warinayaa inuu yahay mid halis ah saddexda caruurta ah ee ay dileen waxaa dhalay labadan waayeel wiilashooda magacaygu waxa la yiraahdaa Sultan Maxamed Sultan Xaaji Cabdi Sultan Guure لمكان كفارت كينيا مركي حركة الإسلامية يلا بيردن كسر بحين ديجان كفارت حقون لبلد جاري لقى جوبي خير دكان برميل مل يرها باي ويرين وراء كرتالا وير باي كقاعدة عدي وعلى دلي سدح ويل لبى إسكو عباء يمد أبجوني أيه جون وايد عوين دكانا وين قبتنا وين دلنا سنا وين دلنا فكرة واقرتي وكا لبدي ويل وايد دلنا لبى إسكو عباء منه وأبجوني أيه دود أو أبيال خد بشينا دعوة حمبا دعوة أنت سن سنة وحكا أنا عكجة لي حبض بعكجة شيء أنت حبض بعكجة شو رال أيه دود على إيران بطولة عدي محمد على إيران ويلش أنا أبيال خد على وعلى كل إيران عبد الله هلول نور بل بل إيران مت من نوع على إيران أبي وأنك كل أي وين هلك أنك اللي بدو ويلنا رتوا عبد الله هلول نور محرر عبد الله يلول أدوم ويجي متك كرنا أو لبابنا وهلك ويل دلنا على إيرا آدم يلول أدوم على إيرا أصلا تعالى وتعالى أبيال قرنا وقع أوجد يلول أدوم ونورنا هدي أصلا وانك اللي بيدروا أوجها ما قرر أصلا سدى ببكي نوتو تبي أي شيء جانو جارينا ديجان كان وانقدرني تقول دلنا إيرا ودكتور يا سلام فاطمة كدرني منا وحنا كدرني فاطحون لبرا مدام درني إن شاء الله تعالى مركبتك نوسي تبيي مقطعي بعير عندك ولا جردلي على جدي وطوران حنيا حتى أنا برا يتجار كيان كده عيد كفار يهود ودك مدرين وبيودك من دكان واجد درين ده كان فيه ولقى يقول الله يعني الجلية هو قال إنه كعب وقال ما قرر وأنا وارق نادي دومي كان وين وعيش قرار النوع المادي مركي عدمدي توجد على صوت الشقيق يالكي كمان قال لك يعني مركي كسر جلين ماشي اللي راه علوا مركي سوق جلين وعي كل عين شلن بيكود جلين هرو كل عين عدمدي كينيا توجد مر لبعض شن كلايف بحقون كود جلين شن بي لعب يكود جلين انت بس كبل وبيش السيد اللي حكى له على كود جيران مثل يا بيرك دار جماعة عبد الله أول ورانا بجيل يرجع يدك يبغى ينقل عيان هو دوك تعيا مرد ويتبوا فيه أي جيل كل حد سوق عيان أفضل وقت الجيل أي كل عيان الله عطنا يدور كود جيران عايز كلام بيش سيد وحكي جوري جوال كجدا نوعد بب أريال كده كان كسومارية ربيع معي وحنو أرجنا عرين أروك على شد شقيس ديالك فرك عيائي هي كفارة يهودة دولة مدى هنا يهودة وحنو أرغنا كيف يكود برقوين أيام طبك مسلمين مساكين يكود برقوين أيام إن شاء الله إن شاء الله تعالى إلهي مبارجين دولة يهودة مركة تبكى فانو أين يدب نقول أنا نو أرغنا danka kale wararka naga soo gaaray gobolka Iran ee bartamaha Soomaaliya waxay sheegayaan in ciidamada xabashada Itoobiya iyo kuwa Djibouti ay la kulmeen weeraro xilli ay ka tageen boola burde ee kuna jeedeen dhanka baladweyne inta la xaqiijiyay waxa xabashada laga gubay laba gaari tiro askar ahna waa laga dilay masafada ay socdaan ma ahan mid dheer maadaama ay wadada ay ka baqayaan xilliyada qarna ay dagaalo ay kala kulmayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab socdaalkii hore ee ciidamadan ka soo baxeen ee baladweyne ee bulo burda ay ku soo gaareen in ka badan 20 kamiin ay ku dhaceen dabcan haatan maanta ay ku bilowdeen oo durbadiiba laba gaari looga gubay iyagoo aanan meel sida uga fog ee bulo burda si gaarin sida xogta aynu ku helayna ugu dambeyntiina cabsimadow ciidamada shisheeyaha ayaa waxa ay si rasmi ah u qireen in khasaare uu ka soo gaaray weerar laba habeen ka hor ka dhacay magaalada Marko Xilli halkaasii uu la joogay madaxweynaha dawladda federaalka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo Uganda iska aanan xaqiiqda looga baran hadana afayeen u hadlay waxa uu sheegay in ugu yaraan laba askari ee looga dilay tiro kalena ay dhaawacmeen oo uusan sheegin cadadooda waxaan u sheegay in weerar gaadmo ah ay soo qaadeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kamiin ay u dhigeen ciidamadan Colonel Dio Ikiki kusimaha afayenka ciidamada Uganda waxa uu warkan u sheegay wakaaladda wararka ee Shiinaha ee lagu magacaabo Xinhua xilli uu qadka telefoonka kula hadlayay waxana mar uu ka hadlayay sababta ciidamadooda loo dilay wuxuu sheegay in ciidamada AMISOM la baxay ay yihiin kuwa u nugul mar walba weerarada gaadmada ah ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaabna mar walba ay ku soo qaado weeraro kadis ah wuxuu sheegay in habeenkaasi madaxweynaha dawladda federaalka ah uu booqasho ugu yimid oo iyagu uu la joogay waxaan xaqiijin karayaa in ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen ciidamadeena militariga oo aanu luminay laba askari waxaana sidoo kale hayna dhaawacyo aan wali dibadda loo qaadin ayuu yiri afayeenka intaas wuxuu ku daray oo uu yiri waxaan sugeynaa faahfaahino iyo magacyada askarta dhintay iyo wixii soo kordha dabcan halkan waxa cabsimada laga garan karaya in sida ay isku burinayaan wararka dawladda ka soo baxay iyo hadda Ugandaiska oo kale Uganda waxay qirteen in laba askari laga dilay yiriisoo habeenkii subaxeedii markaan wareysanay waxa uu yiri Uganda wax soo gaaray malahan xitaa dagaal ma aysan gelin anaga umba saddex askari laga dilay haddana Ugandaiska ayaa qiranaya tan oo muujinaysa in sida aan la isugu haleyn karin wararka dawladda federaalka ah iyo ciidamada shisheeya maalmaha soo socodana waxa macquul ah in afayeen kale ama madaxweynaha Uganda uu qiro qasaar intan ka badan qaybaha hore ee barnaamijka dhawaa horeysiyada ayaan isla mareena waxayna soo socday qodobo badan oo ay ka mid yihiin roobabka urtay qaybo kamid ah walaalada Jubooyinka balse markaan dhanka ayo jilib munaasabad ka dhacday walaalada Islaamiga ah ee Jubooyinka ayaa lagu soo gabagabeeyay dowr uu socday ducad ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab munaasabadan oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa loo soo gabagabeeyay dufcadii lixaad ducad ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dowr ay qaadanayeen dowradan ayaa waxa ay socotay muddo 3 bilood ah ducadan ayaana laga kala keenay degmooyinka walaalada Jubooyinka gabagabada dowradan ayaa waxa ay ka dhacday degmada Jilib gaar ahaan macadka Muscab bin Umar kaas oo laga soo saaray ducad ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab munaasabada ayaa waxa goobjoog ah masuuliyiinta walaalada culimaadiin iyo ducadii dowrada loo soo xiray ugu horeyntii munaasabada waxa ka hadlay Sheikh Jaamac Cabdisalaan oo kamid ahaa martidii lagu casuumay gunaanadka dowlada ayaa kelimad ka jeediyay wuxuuna si gaar ah u dardaarmay ducadii dowlada ka faa'iideysay Bismillaah alhamdulillah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa ba'd yaqulu lahu tabaaraka wa ta'aala wa ma kaana almu'minuuna liyunfiru kaafa falawla nafara min kulli firqatin minhum da'ifatun liyatafaqahu fi ad-deen wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharuun أخوتي الكرام ضائفة إلهي ودورتي سبحانه وتعالى إن أي كعبان إيش الدعوة ويفهمان تكدم لددك وقديان أيام نسيب إيالتين وحانا الغشر دي لمرهن ليتعلموا يوحالي ليتفقهوا في الدين دي إنت إن أي فهمان أو أي إن أي برتان أو فهمان أو رميان أو كل أغمان إنت أسألهم بأسوق ليس ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إنه معنو ساسي هذا وحد كقر نيسا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسحيين كولها يي يثم معاوية من يريد الله به خيرا يفقه في الدين يعلمه معها يفهمه نكليا معها أي وحوية انت أصلين وأن شاقنا أساس عوض علمك إيه متقانا سيفة عن أدفامتي ولبا محطان آر رميسي ولبا أدقان قليسي intaas oo dhan waliba aad si gudbisay waxa kale oo xadiiska si fasiraya markii nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wa sallam dadka ayaa u kariimsan mana aqrabunaash wuxuu ku jawaabay xadiiska aakhirkiisa aan ka qabsaday macaadiinta carabti maadi weydiinaysan qawaayishii say u kala fadli badan yihiin oo kala wanaagsan yihiin haa baali arimaha kale oo dhan ku weydiin mayne waxaan u jeednaa yaa carabu fiican hadaa taay weydiiseen wuxuu yiri khayruhum fil jahiliyyati khayruhum fil islami إذا فقه في الدين هذه دين تفهمان ما خير بولايا مركا قف أن وحيو برتان قد أغمين آخر يأتي من ما كبت بادية ما يا مركا هذا آيد ولا لكن آخرين هاي سردوا آخرين هاي والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إيمانك وحسود حق ليه علمي باكوري شرد هذا وحبرتني وحرمين قرتها وحورت وين أدبرتها أد فهمتها أد رميسة وعملوا سالحاتي دبي كيماني سامر سورة دمرك أفرتها شردي بي سؤال كان شيء هي الشرد كان بتخوفك إنه بتبادل يساعدوني آخره إنه يكون سوانت هاي العلم وإيمانك وكهوس لنا يو وهي وحال يرمن قال لا إله إلا فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سمعين لا إله إلا الله وتوحيدك ورمي يا كرامك الدنبية وتوحيدك وأيضا إيمانك سمع وحل رمي لها علمي بحبان تاي سمع فعلم بالي أنه لا إله إلا الله حديث كان صحيح مسلم كان واقيها من قال لا إله من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة إذن علمك إيمانك ورتاك لسار وأهل غضبوي وحسح من رومين كرتد من هيلي كرتد إلا علم أدبرتد للذين آمنوا يعني تعلموا وآمنوا ها وعملوا صالحات مركز إيمانيس وتواسوا بالحق نوام حي ودعوا إلى الله فاتكوا دعوة الله ويروا صبركوا نوام حي تواسوا بصبر وجهاد كوي لو سديت الميل مثل سقاش الميل بيكسوا عرور تالي يرسمركوا قرانك شن معها انت كالإمام محمد بالغورنا انت كالجهاد بك الله يامبا مركا هذه قفك ما انت حركها حركة الشباب من مجاهد كها يكي شعبي كها كي قنع صدها من خسارة دوني من آخر من أوسنك بحسنين إلا أفرتان موياني ما قف مركا فرصتها يستاجر كبحسن وضضان يضا أبدا قف سعادة كنت شن أي مجر بورك هل دماء كسوق المحين أو قرن العلم والعمل هنا تتحقق آمالك في المستقبل بل تاسينك قريض أمالي فماشي مستقبلك هل كان بعد كيليسا والله هذا الملك الكهلي إلهي بابك وشيك دوني آخر من ملك قوليسنس من اللي بانيسد إلا أفرتاء الرموت أتسو حسلس إنه أفرتاء سعادة إنه كحرنتها لكن قال محير هذين قال وحي شنبي كديين والله بيكهر مريين وحير هذين من نواس كطورن يقول علمي إيه هولا سهو شو ضمان وعير هذين قفك شن الرموت بكو خصبين يا بناء هذين كه شن مرحلو مريا وكو خصبين الأمن بمرك أوري سوبانيا هدي عن تلو سو دي قادو بان وكور ديسا حبد هدي دعال سوما الأمن ثم داسك علوشي سكو دادن وعادو نفتكيس سوما كسو وجهان هينو راشين هلو يقول لهم يلو كتأميني ومارتي باهديس ويسير هذا قال له والله أنت ما أنت باهي دمبرت وأكون صقدي بكرت وأكون بحذاء أما المشار باق هذا تا خلاص وغضب كل واحد صدق وحيله ينمرك ويكون فكريا مبدأ ويكون فكريا قف كست وأكون خصمي بين هذا إنه يراد محن وشوقة أدونك محن وميت هرت محن محن وبهان حقه وسعد حقه كيميت مبدأ وقاضنيا مبدأ مرك وقاته وحب بهان يا والسكور ماني يعني وفكرت واسخلافي تسمى نين قال ما ذكوا نعيان السلام وذكوا نعيان بدو نغني وحلو ما هي مرك جورو ما يسين هذا تعبتيد بحال الروا إلى ولا سكون عياي سوا يسكون عاس وين أتكلم عشان متى ضد وين أسوي شاء كد مرك اللي سكون وحكوا حكم حجات فوقو ذنبي وهاي رهين مسلمين تا هذه أفرتاس أيق قد بنين أي شيء جيان بركان ويا وحكر تيكر مالي هنا تتحقق وأمالك سوق مالي هذا آخره بركان وحوية ونقلير ماله رستاتره وكذا هي من السنوات معسكرات كان شيء هي ومعاهد هي مدارس حلم يكبلو عمل فلكي سكدر أفرتاس مثال هذه اللي هلو بركان ويا لقول تيكر المسلمين سيتلا مرك وحتلا بير هذين وإن قذف ككو هذا ينصور دافن أمني قوان لك غساء فرصة مثال هذا أمني قوان كبابين هنا هذا لو بدي يكون مركز دقالك بلا بيان ومركز دعوه دي ميرو الباي صوف عدي عالم كورن لأمارت حركاتك السلفي يخوانك عرك اسكو شرين ايه يران فرد مال مركز لباحي لقوه دقاتنا يا واكي وينو الشيخ عبد الله رب نيكسون برسنت نيكسون كي مريك نكوك الشيخ لباحي وردي لقوه دقاتنا مركز وحي يران وينو سنصول لافين مسلمين تو مرحلة الكوات مرحلة اللبات نوحوية وين أنا وقع عندك وين أنا؟ مركي أمني قال لك قصني كم من رب لا صوب يحكره، دير ما تعبي كره، إنه قودن كبل وقل قلية، مركه وحى ما مدي بينه ضادننا، إن جا حدا عيسى إنه سنبدأ يلا، من لا يملك قوته لا يملك قرارها بسوبحيس قرار ميدان كرتيد مبدأنا ما قالين كرتيد من أرماس وح هذا بالتجربة إنه كسارقني الدنيا وحشرة ماها مضي إن تلا سكوت فتلا سكوت تر تري وعلو لا يسكت دقي بأيجي واحد دميان واحد يسكت دقيان إلى ما أنتي وحلا لي دولة بنوري سيان وأكون واحد نوقفان يا مارت دولة قبل الذي نوري سيان دولة قبل لا تقاكل وقصي قوري لهوي حلا ياب لين وهابين ونن دهي وحان دقيس لي دقيسي شن إيه سقاشن كي عجل الدبي نن قالوا إنجليز وحلا يودهايا جيس كأفريقا دي باتدو قوينو كتيرتاهي waa Soomaaliya wadada asal raac maskax badan dadka madawba ay u midabay yihiin laakiin waa ka aqli badan oo ka maskax badan yihiin ee caalamka dawladaha u dhawna waa cunay doonan hadaan laga qaban waxa loo hortay karaa in la kala jirjiro in la kala waa shan iyo sagaashankii waxa weeye 1900 iyo shanti weey maayman hata in kala yiraado seen maxaa hata wali maayman nin ingiriis codka ku hadlay ba awna la dhigay jiraan ragoodiya warka waa dheer iyaga raali ahaada waxa weeye afarta qodob huna tahaqqu aamalka dunida aakhirada hadaad muumin tahay ilaahay rasuulkiisa risaalada rumay walaan meel kale laga helin afarta qodob in la tarkiisiyo al-ilm wal-amal thumma yash ad-da'watu thumma al-jihad wa billahi tawfiq assalamu alaykum inta askadib waxa lagu galay bandhig ay sameeyeen qaar kamida ducada walaayada jabooyinka ee dowrada ka qayb galay alhamdulillah الحمد لله الذي جعل الدعاة إلى الله خلفاء الأنبياء والصلاة والسلام على الإمام الهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين نشروا هذا الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم شكرا للمشاركين في هذه حفلة عامة ولأساتذتنا وأمرائنا خاصة بما قاموا لنا الفضيلة وبما قاموا بنشر الدعوة وإعداد الدعاة وكذلك أهنئ طلبة وأقول لهم هنيئا لكم بما صبرتم فنعم عقب الدار واعلموا أنكم حملتم الأمانة وعليكم الأدى بهذه الأمانة فمن فضل الله أن وقفنا للمشاركة في هذه الدورة التي عقدها معهد مصعب بن عمير لإعداد الدعاة لقد استغرقت هذه الدورة 3 أشهر ودرسنا فيها مواد متنوعة منها القرآن وعلومه الحديث وعلومه الفقه والأصول والعقيدة والسيرة والإخلاق الإسلامية نعم لقد عشنا أيام وليالي مليئا بالعلم والخير وتزودنا فيها الإيمان والعمل ورافقنا العلماء والصلحاء وأخيرا أقدم شكرا جزيلا إلى كل من شارك في عمل الخير وأخص بالشكر ولاية جب الإسلامي ومكتب الدعوة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله يقول من يرجو رضا العلام محمد بن عابد السلام الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي وآله ذوي الهدى وبعد فالآداب في الأخلاق جمع خصال الخير بالإطلاق لذا دارة النصح للأصحاب بالنظم جملة من الأداب وقد هداني ناصح لأشرع في نظم ذي الأداب غيثا نافعا سميتها فتيحة الأداب لتفتح الطريق للطلاب لدرس أداب من مفلح العلم وقيد ما يزيد بالقلم وفي ابتدائنا مقبوس لترز التوفيق والقبول إلزم وصول منهج السلامة لتدرك الفلاح والإمامة فحقق الإيمان بالغفار وأخلص واتبع هدى المختار واحرص على الإحسان للآباء في العسر واليسر على السواء وأحضر القلب لدى العبادة فيأخذ القلب بذاك زاد واحرص على القليل باستدامة إذا انتهي العجول بالندامة فقم من الأعمال ما تضيقون وبالعروج يفتح الطريق وحاسب النفس على الأوراد في كل وقت تحظى بالمراد وإن غفلت فاقض ما يموت فالقلب بالتفريط قد يموت ولا تمل كثرة السقوط وتبقي واعذار من الغنوض إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين يقول المولى عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون فقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقال تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقال سبحانه استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا معاشر المسلمين اعلموا أنه لا يزال الكفار والمنافقون يؤذون الله ورسوله والمؤمنين ويمكرون المكر الشديد في محاربة الإسلام والمسلمين ولكن مهما مكر هؤلاء المجرمين وخططوا للفساد هم كل من ينصرهم من أهل الباطل فالله تعالى لهم بالمرصاد سوف يحبط مكرهم ويرتد عليهم بإذن الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ونقول للشباب الإسلام كونوا على يقظة واحذر مما يخططه لكم أعداؤكم الكفار فإن هذا الحدث الذي نعيشه حدث عظيم فاصل وقد يترتب عليه والله تعالى أعلم نتائج خطيرة مما يوجب على المسلمين قاضبة تدارك الأمر قبل فوات الأوان ونصرة إخوان في الله ليحولوا بإذن الله تعالى بين الكفرة وبين ما يريدون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وأخيرا ويا شباب الأمة كونوا مع علمائكم الربانيين جنبا على جنب فكلما ابتعد المرء عن العلم والعلماء الربانيين قد ينسلخ وهو لا يشعر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائمين على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنان علم يزيل الشك عنك والدرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فميك للقواعد جميعة المسائل شواردي لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدار إلى القبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل ففم ذاك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد انت يسعطي مناسبة يا وحا هالكاس أبال مرينة الوقودون سييدو عادي كالما هوريكا قلي امتحان اي قليان كدب نتيجة وحا كود واقية متكمي دا قديقة معهدك وحارونا ان شاء الله تعالى انان جوائزتي ارضيدي معهدك كالما سيوكرا قلين ايو جوائزتي هنا ان شاء الله تعالى انان ان شاء الله تعالى كور مرينة ختامك ان شاء الله تعالى ارضيدة فترة الدراسة قادنا سوحيها تصدح بلود إن صدح بلود مواد لو قادنا مركب ويفرب الناد إن امتحان كمركب لو قادنا مركب كالمها هراء كارنت كوباد يلباد يصدحاد أيار الأول مرن دون إن شاء الله تعالى يقفك تعامل كورالي سؤال تعامل أي يدبع عدد ونعكسن إياه سكان كارنت كو جلنا إن شاء الله تعالى أول مرن يهري دونا إن مواد مركب لسكو جمعية وحلوس حاجي سكو العرس ك كون يبقل درجة حلوس حاجي سكو العرس إن شاء الله تعالى فائز كوباد كارنت كوباد قلي أيان أجير دونا إن شاء الله تعالى وحالي هذا يوسف عثمان علي يوسف عثمان علي إن يوسف كارنت كوباد أيو قلي درجة أهانا وحو كياني كن صدن يتضوى أيو كياني كن صدن يتضوى أيو كياني إن وحو أبال مرنو هلي لعق بقل دولار أه إيه كتاب تفسير ابن كثير إن شاء الله تعالى تارا وا شهادتي سويان معتك وحو ليه هاي الشهاده ومكتب كبخيو او كترجميس انو اردايغاس كسو تخرجي معهد مصعب بن عمير لونا دياريي انو نوقدا داعي ان شاء الله تعالى وحن ييرينا فايس كلابات وحالي هذا معاد محمد عبدي معاد وحو كيناي كالمها مركه لا جمعيو ان درجوينكا مركه لا جمعيو وحو كيناي 2027 درجه ايو كيناي ان شاء الله تعالى وحو اول مرن وهلي لعكس $80 هي كتابك صحيح البخاري فائزك سدحاد وشريح سهل آدم شريح وهو كياني درجوين كمركز جمعية سقال بقول سديتن إيا لبد درجة يو كياني سقال بقول سديتن إيا لبد درجة يو كياني وحنا المرنو هلاي كتابك صحيح المسلم إيا العقل $11 إن لنك خلق يدبي عدو ونعكسن إلى رقم كولاليه س إن شاء الله تعالى إسنا وحلو أبا المريي سند رمضان إن شاء الله تعالى وهو أبا مالو هري كتاب كأخ كتاب كأس قصص وألفين قصة وقصة من قصص الصالحين والصالحات ونوادر الزاهدين والزاهدات كتاب كأس يلعق أفرتن دولار أه أيو أول مرن وهي رئيسك إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى لما رجع كل مشاركين تأه أرضي إن شاء الله تعالى إيجان والحس دونا إن شاء الله تعالى سجارة أي إيجان الحس دونا حضن الشهادوين كل إن شاء الله تعالى أيان وانسين دونا إن شاء الله تعالى قبل قبضي حفلة دوحة صاحي الشيخ محمد أبو عبد الله والي ولاية إسلامي قاهي جبوين وحونا كهدلي كالنتا يدعاة كليهين دعوة دينة إسلام كيسوغو دردارن قارة وجيذي دعاة دورة اللوسو قبل قبيي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أولا الله سبحانه وتعالى ينغمه النقل نعم في سترة بضن بعد حمد الله وحان آدي أغفر أحسن هاي كسوقيب قلك حفلة دان لغوصة وختمة أما لغوصة وقبقبين دوردي أسعتي دعاة أغسعتي معهدك مصعب من عمير لإعداد الدعاة أيقو دفعاتي لحاد ودفعاتي لحاد ويان أرددان مركا الحمد لله رب العالمين إنان كسوقيب قلنا حفلة دي لغو ختمة دوردي آدي آد بان أغفر أحسن هاي وحان بعد الحمد لله هم هنقينا علماء الدينك دورة داس وحكب حين يهدنا حفلة قوب جوغة كاه أيانا يغن أم هنقينا هي أرضي دي صدح داس بلود دورة داس ودبرا ديكتي وصبرتي ورنهانتي عاشر هذي يوحي أي قاتين يبندقي هل كان يكسو بندقينا أيها يدمد آدي آد نوفرح قلسي جزاهم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى هيدن كابل مريو دمانتين وحدو قاتان إنا تهين دعاء إلى الله دادك أمدى خير كأويري إناتهين وذي فذي أنبياء إنات ودان شغوين بايدين سوغيسة وحال إذن كربا أمدى أؤمن دعوة أؤمن إنات قارسيسان دعوة إلهي إنات خير كأويرتان حمانتنا أتكرهبتان أرنتاز وأرنا دي أدوين وأنا وذي فذي شغذي أنبياء وأتقرنيسان أنبياء من نوح لقصوا بلا إلا محمد صلى الله عليه وسلم وحوى دعوة إيوذين وحيهد ودعوة أمد خير كله يريه شرطة اللي قدق يمنكراتك داد كان اللي يريه إن الله سبحانه وتعالى يكو حرمان تاس أيامرك وحي قارسيسي أمد النبي محمد إن لقوت المام خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وحي خير يداس أي كهلين وامحي dadka ay wanaaga amrayaan xumaantana way ka reebayaan marka insha Allah ta'ala shaqooyin baa idin sugeysa dhul badan oo ooman oo daacwada oo ooman baa idin sugeya inaad arintaasna aad guntiga dheesha iskaga dhigtaan baa la rabaa insha Allah ta'ala juhdigi ay culimadu idin ku bixiyaan bilahaas dhowrka iyo kutubti kala duwaneed ee aad qaadateen waxa la rabaa inaad ummada aad gaarsiisan sidii Sheikh Dama Cabdi Salaam Daayto uu sheegay waxa weeyaan cilmigu كو وحوية مركات براتد هادنا عمل بو بهاي هاداد كو عمل فشيد كدب هادنا محوربا وحوية ومدينة قارسيسيد كدب محال لقاربا الصبر على الأذى فيه لبك كاسو قاري دعوة إنا تكو سبرتد إن شاء الله تعالى دور قضب أيان إن كل دردار مياه أولا مدعو قهريسا وحوية والله عبسيديسا إلهي سبحانه وتعالى إنا تسيد نباد وقبغضان قفك أسيقو داعية أو إلهي كبق يا أيهدنا وحال أورنيا إلهي كبق حق تقوى عبسيدي سدبتا إلهي سبحانه وتعالى وإن لقبقى مدك الله إن دردار ميوام حي وإخلاص العمل إن الله سبحانه وتعالى عمل الله برحتره كليقي وحويان شقوى الباد قبني سيد إلهي درتي أدو قبتيد محايا لي حدي إلهي سبحانه وتعالى درتي أي كان نغطو شقدا أدو ديد إيا دعوة أد قبني سيد إيا دعوة أد وحويان شيقي سيد إيا خير كأد شيقي سيد ومدبضن با كسو هنوني أرن تاسي لكن هذه دعوة هذا يوحوا شقد هذه عمل كهذا دون نقضه من إله غير كله لجده أما محل يراه هل هو نن علماء أما نن أقوال أما نن وحوا داعية أما نن مرتبة جوجا وحبكوا ما تريا ويان وحوا حكوا تريا كله ومحي وأين هذا إله سبحانه وتعالى درتي أد وبرح ترتع عملك ساس درت أدنا وحلا جيابا قلوب بدن إني وحوا حاجة إسواده قلوب بدن إني وحوا يان إله سبحانه وتعالى وحوا يان وكهنونه كلمة أد أشكتين وحن كلا إن دردار ميا إن شاء الله تعالى موعدها وناكسن دعوها وحوى حكمة إن أدوا دكستان أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة حكمة إن أدوا دكستان أدتك وحوى حكمة أغيرتان أدتك وحوى سيخ حكمة كجرته إن دعوة اللوغ ليو أيغو مشركين وقبورها دول فريا إن هدنا مع ذلك وحوى حكمة إن دتك اللغوسو هنوني أيا لغا مرمانا oo maxal iyo shirkiga looga digo si xikmadeysan in munkaraadka si xikmadeysan loogu sheego maadaama dadku ay u badan yihiin dad juhala waxay u badan yihiin waxay u baahan tahay mar walba in waxa weey xikmad loo adeegsado ducu ila sabiil rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana maw'ida wanaagsan oo waxa weey qofka qalbigiisa galgalaysana waa in ummadii aad waxa weeyaan kala hortagtaan waxaan kala idin dardaarmaya in dacwada aad dadka aad waxa weeyaan hadda aad ku waajahaysaan inay noqoto mid dhimrin ay ku jirto waa laga marmaan waxa weeyaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka lagu xiro waa laga marmaan dadku ayagoo haddana diintii loo sheegayo ay kugu dhagaadkaanayaan dhib baa ka soo gaaraya waxa laga raba haddana inaad rifqi iyo sin layn aad dadka aad waxa weeyaan diinta aad ugu sheegtid Fir'aawn baa waxa Ilaahay uu ku leeyahay Nabi Muuse markuu diinta uu gaarsiinayay faqula lahu qawlan layyanan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha si layn oo rifqi uu ku jiro dadka marka waxa weeyaan dadkan Fir'aawn kama gaalsana ma ogtahay yaa ana rabbukum ul'ala bu yiri yaa Fir'aawn marka waxa weeyaan kama gaalsana dadkan Fir'aawne waxa laga rabaa in dadkan si waxa weey khayr uu ku jiro islaam way yihiin wax badan ba ka khaldan intaas ka khaldan in loo saxo ayaa laga marmaana oo waxa weey si rifqi uu ku jiro naxariis ay ku jirto waxa weey turud ay ku jirto in dadka diinta loo faansiyo hadakii waxa weeyaan hadda jaaxida oo hadda maxaliya dagaalama waa la iska dhicinaya ki dacwada diido dagaalama waa la iska dhicinaya laakiin inta kale ay ka dambaysaa waxa laga raba waxa weeye inaad dadka diinta aad si fudud oo rifqo ku jiraad u gaarsiisid waxaan insha Allah ta'ala aan ku soo gabagabeynaya ahibati fillah in aad u sabartaan dhibka ka soo gaaraya diinta iyo jihaadka iyo dacwada as-sabr wal musabara in la sabro oo la dulqaato hadana cadawga ilaahayna la sabartabo diinta dadkan u sheegayna kaliya dadkan muslimiinta ma gaalada laftirkeeda waxa weeye diintan gaarsiinayna Soomaa haday qaataana wa falillahi alhamdu haday qaadan waayana wala dagaalamayna marka in la sabarta ma cadawgo ilaahay oo waxa weeye diin baan gaarsiinayna xabadan ku gaarsiinayna seef baan ku gaarsiinayna ki qaatana waxa weeyaan hada waa ilaahay mahdi ki diidana waxa weeyaan waan iska dhicinayna ummada muslimiintaana waxa la rabaa dhibaatooyinka naga soo gaareysana inaan u sabarno usul salaataha soo kuma jirin asabru ala alada fi in lagu sabro dhibka ka soo gaaraya dacwada waa in lagu sabraa weeyaan qofku waxa weeyaan saabir waa inuu noqdaa alhilm wal anaa qofku waxa weeyaan dulqaad waa inuu leeyahay daaciga waa inuu leeyahay kaatimo ahibati fillah in hadalka ma sii dheereenayo jazakumullahu khayran waxa idin sugaya waxa weeyaan dul aad iyo aad u ballaaran dacwa ummad badan idin ka sugeysa iyo diin khayr ba ummada waxa weeyaan idin ka sugeysa إن شاء الله تعالى كل يؤن وحل يدين لي بي وأمانه أمانة أسنا إنا تقدتان إذن كان لين كربا جزاكم الله خيرا أنقونا كما ملاهان قربا إذن كونا هاي دعاة يعي يا وحويان لما أنتين دعاة بان وضن هاي لكن إذن كان ما أنتين وحويان ثغر كاس نوغا آدن رفيس كاس إذن كان نوغا آدن إذن كان كجفنا إن شاء الله تعالى أنا واجب كاس وحال ربا سيدا يتاهينا تقدتان هبين إيمال أيضا سيحان hada waad gar waad arkaysan ama waad ogtiin waxa weeyaan dhibaatooyinkii dadkii waxa weeyay idinka horeeyay dacwadan ku qabsatay taariikhda dib loo akhriyo anbiyaadii nabi nuux nabi ibraahim dabba lagu tuuray Soomaa nabi maxamed dhibaatooyinkii la soo gaarsiyay ilaa halu majar soowad nin dacwada waxa weeyaan ku baraaray ma jiraan nin walba dib buu ka soo maray waxa dacwadan ay nagu soo gaartay rag dhigooda iyo waxa weeyaan dhibaato badan oo umad badan soo gaartay naga horeysay ayaa waxa weeyaan diintan ay nagu soo gaartay rag baa u soo jiiftay meelo qatar ah rag baa loo dilay rag baa loo dhaawacay rag dhigood bay nagu soo gaartay dacwadan annaguna insha Allah ta'ala inaan ka jiifanno ma amaanada nala soo gaarsiyay inaan ka jiifanno ma waa inaan wadnaa annaguna dhigeynay nafteena waa inaan u bixinaa soo deer umaniin insha Allah ta'ala jazakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala haydan ka aqbalo ilaahay inaa idin fududay waajibka la idin saaray culayska la idin saaray anaguna garab iyo gaashaan baan kugu nahay wa billahi tawfiq da'uni sihtu fihim an da'uni sawfa abqa bi husuni lastu arda bil mujud lani yanu min dibari innani wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuxa wareysiyada ayaan ku dhawnahay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in loo bahdilay wafdi ka socda Itoobiya iyo Eritrea daraadeeda. Kulan ay maanta baarlamaanka yeesheen ayaa waxa ay ku soo gudbiyeen cabashooyin badan, waxayna sheegeen in loo bahdilay wasiirada arrimaha dibadda wadamada Itoobiya iyo Eritrea daraadeeda. Ugu horreyntii xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa yiri Muqdisho waa sida furan oo kale, ciidamada dowladda federaalka ma ahan kuwa u taraya mid ka yar iyo kan weyn intaba. Ayaan darro weyn ayaa dalkan haysata. Magaaladan dowladdu magaalada kaliya oo isu toos u joogto waa. Maalin kastana waxaa ka dhaca waxyaala amniga, yacni la xiriira oo dhibaatooyina oo loo geysanayo dadka Soomaaliyeed. Usbuucii hore ganacsatadii gobolka Manaadir ka shaqaysanaysay ee suuqa weyna Bakaaraha joogtay, shir jaraa'id bay qabteen, waa arkaynay waxay aflabadis bay yareen. Yacni dhibaatada amni darre haysata iyadoo canshuurihii laga guranayo. Darraad wadadu waxay u xirnayd xus la yidhi 14-kii Oktoobar baa la xusayaa, laakiin dhibaatada xuskaasi uu geysanayo oo dadka Soomaalidu geysanayo ayaa ka weyn nacfiga ay ka helayaan iyo waxa ay leeyihiin waa muujinaynaa. Maantay waxaan arkaynaa in shacabkii iyo xildhibaanadiiba oo xildhibaanadii qaarna gacanta loola tegey, qaarna maaragtay aflagaadeeyey, ayadoon ognahay ciidanku inuu dadaalayo. Laakiin waxaan isleenahay arrimahaasoo dhammi waxay muujinayaan in magaaladan loo ekeysiiyey magaalo furina, madaxda joogtaahay ay shacabka la dirirsan yihiin, shacabka ka shakisan yihiin, ganacsiga ka shakisan yihiin, ummaddii oo dhan shaki inay ka qabaan. Sidaas awgeed dadkii deganaa magaalada Muqdisho ee iska xamaalanayay, iskuulada aadayay, in loo arko inay yihiin dad cadowoho kale sidoodii oo kale ayaa loola dhaqmayaa. Sidaas awgeed waxaan runtii aad uga xunnahay in ciidamada loo adeegsado in la dhibaateeyo dadka iyo mas-uuliyiinta in loo adeegsado. Waxaan maanta arkaynana waxay ahaayeen dee askarigu waxa weeye wax eeda oo agteeda ka leeyahay ma jirto. Shaqo qaran buu ku jiraa, waxa laga yaabaa xaloo dhan inuu dhufays ku jiray, xaloo dhan meesha inuu joogay. Laakiin cidda amarka siinays oo madaxda saraa oo guryahooda iska jiifa oo maaragtay ay la weeyihiin wasiir maaragtay dowlad kale oo dalka soo booqanaya ayaa waxa kala weyn shacabkii muwaadiniintii dalkan u dhashay iyo xildhibaanadii mas-uuliyiinta u ahaa iyo shaqaalihii dowladda ka shaqeynaya xafiisyada dowladda, waxa kala weynaaday nin mas-uul la soo dhaweynayo. Marka arrintaas runtii arrin ayaan daraa weeye, ciidankan in la jahwareeriyo la marin habaabiye maahan. Madaxda sare dee guddiga guddoomiyaha golaha shacabku wuxuu xil saaray labada guddi, runtii waxaa ka soo baxaysa, waxaan isleeyahay tan maahan arrin askariga la xiriirtee, waa arrin cidda jaranjarada amarka siinaysa iyo meesha uga timid maaragtay arrin la xiriirta. Aniga askariga wuxuu yiri waxaa laygu amray inaanan cidna sii dayn maanta meesha, ayaa laygu amruu yiri, xaq buu leeyahay, cid baa amar siisay. Anagu marka waxaan la xisaabtamaynaa askariga maahan, waa cidda amarka soo siisay oo tiri xildhibaan ma mari karo, shaqaalihii dowladda u shaqeynaya ma mari karaan, shacabka kii dhibaataysan ma mari karo. Weliba su-aashaan weydiiyey haddii qof dhibaataysoona shacab meeshan soo mara ka waran, wuxuu yiri waxaas anaga ma aqaano. Askarigii sawirkiisiina waa hayaa, dee waxaanan u bandhigi doonaa meeshii asagaa caddayn doona cidda amarka siisay oo tiri dee waxaasoo dhan sameeya ummadda ku xadgudub. Ciddii tiri isagaa caddaynaya, laakiin anigu waxaan arkaa askarigu mar hadduu amar qaatay oo amar fulinayo, amarka fulintiisa si balaaytaho degan inuu u fuliyaa laga rabaa maahane. Wax dembiyaho askarigaas uu ku leeyahay amarkii la siiyey inuu fuliyo ma jirto. Marka meesha dambe loo celinayo waa meeshaas dambe, laakiin waxaan leenahay arrimahan wax laga bedelo. Waxaan wax soconaya maahan magaaladan furin dagaal maahan. In hal 14 of October baa la xusayaa, dad intaa la xusayaa, dadka loo dhibaateynaya, wasiir arrimaha dibadda baa imaanaya, Ethiopia Eritrea imaanaya, ummadda loo dhibaateynaya, madaxweynaha meel aadaya, dadka loo dhibaateynaya, ra-iisul wasaaraha maqaayad shaah ka cabaya, dadka loo dhibaateynaya. Waxaas wax jira maahan, wax la aqbali karana maahan. Arrintaas waa dib in si fiican loo xisaabtamay tegaysa. Anaguna dee maalin dhaweyto anaga soo reys garaynay halkan arrimaha amniga la xiriira qayb bay ka tahay. Waxaan amni darro meel amniga magaaladan hadday amni tahay, waxay muujinaysaa jidadka la xirayo iyo askariga dadka caasha qoriga ka gelinaya amni darro ay muujinaysaa. Madaxweynaha waxay leeyahay amni baa jira, haddii amni jiro waa in si xoro loo socdaa marka. Laakiin askartuna yaan amar qaldan iyo siyaasad qaldan loo adeegsan. Sidoo kale xildhibaan lagu magacaabo Falaaji ayaa isna ka mid ahaa xildhibaanadii aadka cabashada u muujiyey, wuxuuna sheegay in hadduusan ciidamadiisa ku amar lahayn inay isdejiyaan uu dagaal dhici lahaa. وحونا ستو ساو شيغي ان بهدلكن وغا سوده دنك رئيس الوزراء الدوله الفدرالكا حسن علي خيري يا مدحوينها الدوله الفدرالكا محمد عبد الله فرماجو رنتي مانتا رنتي ودعدي وارن يعني هو ارن ادو فلخن او وها كدلمان انا اقول ايدو يعني ان اغنا هي غروفها ادق عيدن كو شقينيان انغو دولقات فربدن موجيناي فيل دهر غلني يا وها دعدي نين كميدا اسكرت عيدنكا بوليسكا ان اي يمادو غاريغا انغو كجيرو aqoonsigeygii aan soo wax ku dhinay xilliban federaal baanahay shir been u leenahay waxaan rabaa inaan ifsaxay wuxuu raadi xilliban aniga iimatiid balba waayo waxa ku jiray taliyaha adiga ku xukumay ee gudbisi aanu aga fasaxa qaadan waxa dhacday askarigi aniga ilaalinaya asagii inay isla murmaan halka qoryo lagu furto kalarka ugu dhaw aniga arrinka hadda socotana ma ahan arin yaani amnisuud iyo wax la mid ah waa arin la siyaasadeenay oo jeedadu ay tahay in xilibanada lagu carqaladeeyo lagu xajgeliyo marka waxaan codsan lahayn anaga hadaynu nahay golaha sharci dejinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ixtiraamku aynu lahayn iyo positionku waa in loo toobara ciidamada amniga suga caasimada waxyaabaha hadda maanta dhacayn waa wax foolxun ma aha hal qof laba ma aha saddex ma aha ugu yaraan 10 xiliban in ka badan yaani meesha lagu dhibaateeyay gaar ahaan aniga hadaan ku mashquul leen inaan ciidankayga ku amro inay gaariga koraan waxaa dhici lahayd meesha inay xabad ka dhacdo si fool xun oo aan mas'uuliyad ku dhahneen annagoo dulqaad fara badan sameeynay feel dheer galnay codsanay in taliyaha ka saray noo gudbiyay waxaa dhacday in waxaa soo dhintay dad jala ku siin aflagaado iyo qor ama in kuma furto lagu soo taago waxaasna waxaanu ognahay in ay yacni salka ku hayaan xafiisada hukoomada ugu sareeya ee xafiiska ugu horeeya madaxweynaha federaalka Soomaaliya madaxweynaha Cabdulla Farmaajo iyo kan prime ministerka waxaasna waxaan u dulqaadan karnaa maahan waxaan gudoomiye waan u gudbinay gudoomiyaha cid labada gudi ee baarlamaanka qusaysan hadda gudoomiyaha uu ka hadlay wuxuu yiraahdo waa loo xilsaaraya barnaamijkaas oo fool xun ayaa maanta magaalada ka dhacay oo loogu talagalay in xildhibaanada lagu cabsi geliyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal ayaa isna dhankiisa walaac ka muujiyey ammaan darida wuxuuna sheegay in sidaan haddii ay ku sii socoto ay xildhibaanada gabayaan shaqadooda maadaama wadooyinka ay soo mari lahaayeen ay xiran yihiin waxaan rabaa arrin amniga ku saabsan inaan ka hadlo sida aad la socotaan in badan annagoo halkan hawl u fadhina ama hawl u ballansan ee xildhibaanada rabaan inay waajibkooda gutaan jidadka in la xiro ciidamada amniga ay xiraan nooc walba ha noqdaane kadibna xildhibaanada meeshaasi dhibaato ay ka soo gaarto ama qaarkood ay ku sigtaanba inay khatar ku galaan marka ugu horeysa waxaan leenahay ciidamada amniga xildhibaanadu waxay wataan aqoonsi ayay wataan oo baarlamaanka uu leeyahay waxaan u baahanahay in ciidamada amniga oo jidadka jooga xildhibaanadan waxay leeyihiin xasaanada ay leeyihiin sharafkood iyo karaamadooda la ilaaliya madaxda taliyaasha ciidamada ha noqdaan kuwa booliska militariga nabad sugidda dhammaan ciidamada amniga waa inay u istaagaan inay ku wacyigeliyaan una sheegaan ciidamada dhammaan ciidamada qalabka sida inay ilaaliyaan sharafka iyo karaamada xildhibaanka uu leeyahay tan kale guddiyada guddiga difaaca hadda lafteedii xildhibaanaha halkan noogu yimid oo noo sheegay in lagu soo xadgudbay waxaan leenahay annaga waxaan diyaar u nahay la xisaabtan mar walbana cidda dembiga gashay waa in la keenaa waxay mudan tahay in lagu abaalmariyaa sida awgeed baarlamaanka wuxuu leeyahay guddiyo kala duwan oo takhasusaad kala gadiisan leh guddiyadaasi waxay qaabilsan yihiin qaarkood amni ay qaabilsan yihiin qaarkood dhaqaale ay qaabilsan yihiin qaarkood bulsho ay qaabilsan yihiin haddii guddiyada aan loo isticmaalin meelihii ay iska lahaayeen waxay la tahay habka baarlamaanka uu rabo inuu u guto waajibaadkiisii waxay noqonaysaa mid aan hagaagsaneyn sida awgeed waxaan amraynaa labada guddi guddiga difaaca iyo guddiga amniga inay u istaagaan xildhibaanada hadda sheegtay in jidka loo istaagay oo wax laga xumeeyeyna magacyadooda intay qoraan dhammaan ciddii arrimahaasi ku lug lahaydna shuruucdu waxay ka qabto idinku ka shaqaysaan hawsha aad qabataan. Roobabka dayrta ah ayaa waxa ay ka urteen qaybo badan oo kamid ah walaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka. Istuudiyaha idaacadda Islaamiga ah ee Furqaan waxaan ugu soo booqday aqoonyahan Maxmuud, wuxuu isdurtaa ku sameynayaa munaafacada ay leedahay dayrta iyo fursadooyinka banan waqtiyadan oo kale. Alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Awalan roobka horta hadda da'aya waxaa loo yaqaanaa dayr. Sanadku wuxuu ka kooban yahay laba gu iyo dayr. Kan hadda noo da'aya waa dayr. Gobolada Soomaalistan ka horeyna walaayadka badankoodu ay horey ugu da'een, laakiin Jubooyinka alxamdulillah shalay ilaa xali ilaa maanta hadda aan kula hadlayo uu da'aya qasatan Jubooyinka meeshaan ku noolahay degmada Saako. Galabta roob fiican baa inoo da'ay ilaa iyo hareeraheena saan ka warhayno. Marka roob wanaagsan baa inoo da'ay oo inoo curtay alxamdulillah ku maasan. Marka dayrtana manaafacad badan bay leedahay. Waxyaalaheed waxaa ka mid ah oo aan sidan ka warhayno oo ay leedahay waxaa ka mid ah xilliga guga iyo dayrta waxyaalaha ku kala duwan yihiin. Dayrtu marka ay daado, horta awalan qofka beeraleyda wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo diyaar garow uu u sameeyo roobka imaanaya. Diyaar garowga markuu sameeyo, awalan beerta buu hagaajinayaa oo beerta markuu hagaajiyo uu habeeyo abuurkii uu diyaarinayaa. Abuurka markuu diyaariyo kadib uu hagaajiyo beerta buu abuurayaa. Markaa buu tala saaranayaa kadibna nimcada roobka imaanayso. Waatan had inoo daydo inoo curto loo yaqaano dayrta. Dayrta faa'iidooyinkeeda marka waxaa ka mid ah markay timaado abuurkeeda xataa badanaa kan gugaya kan dayrta ayaa wanaagsan. Maxaa yeelay beerta hal mar hadii la abuuro oo nimcada ay ku dhacdo uu soo baxo, xataa sida kan guga camal uma lumayo kaliisheeda yar oo cunisteeda yar cayaankeeda yar, maxaa yeelay dhalada dhulka ka soo baxaya yaraanaya. Marka faa'iidooyinka dayrta intaas ka mid ah. Diyaar garow noocee ah ayay ku jiraan marka beeraleyda waqtigan maadaama roob uu curtay? Diyaar garow wanaagsan bay ku jiraan. Dadku malaha 10 bari ka hor bay bilaabeen in ay isu diyaariyaan siday beri u uur lahayn. Abuurka xataa badan ay sameeyeen waxaa ka mid ah abuur jilaalka oo ah kan ugu wanaagsan ee dalagga beeraha lagu isticmaalo. Beerahan haday noqoto dhinaca adablaha, dhinaca dhisheega, dhinaca ishaqadeed, dhinaca motorada, saddexdaba hadda fursadooda way taagan tahay. Nimcadan haday ku dhacdo waa roob rabaani xaq rabbi ka timid oo qarash la'aan oo biyo waxba aan laga rabin. Dhamaantooda marka dadka beeraleyda hadda magaalada maalmaha hadaad yara eegto dadku way ka yara maqan yihiin oo xagee jira hadaad tiraahdo qof wuxuu ku leeyahay saaka beerta haddaan ka socdaa abuur jilaal buu yara duugay. Marka nimciin way ugu dhacday alxamdulillah. Tan iyo ka wanaagsan waan sii rajaynayna diyaar galowgooda marka aad buu u fiican yahay, hamiga aad buu u wanaagsan yahay. Haday noqoto dhanki beeraha, haday noqoto dhanki xoolaha, maxay yeelay maamahan kulal yar baa yara jiray, dadku xoogo yar, waxaad moodaa inay yara kulaadeen. Marka waxaan ii sheeg adiga lagu heli kara raxmadahaas waxaa ka mid ah in Ilaahay la tuugo loo toobadkeeno. Alxamdulillah Allah noo ziyaday intaasan dhihin. Waan gartay. Marka waqtiyadan dayrta ah maxay beertaan dadka? Isha guga iyo horta dayrta way kala duwan yihiin. Waxyaalaha guga la beerto waxaa ka mid ah raashinka sida galleyda, qudrada fara badan. Maxaa yeelay guga awalan wuu ku da'aa, markuu da'o oo nimcadiisa badanaa ay dhacdo waxaa ka daba taagan wax loo yaqaano xagaayga oo asana qaboobana kale oo asan roob labaad ah. Laakiin dayrta iyadu ma aha. Dayrtu awooddeedu horey way u badan tahay iyadu. Mid dambe waa la heli karaa laakiin tan horaa aad u badan. Kadibna jiilaal baa daba taagan. Marka waxaa ugu wanaagsan in la beerto sida masagada murdada loo yaqaano oo adkaysigeeda aad u wanaagsan, sida digirta adkaysigeedu wanaagsan yahay, galleydu way kaga fiican tahay xagga cimilada, sida ii sheeg adiga wax loo yaqaano sisinta. Saddexdoodaba xilliyadan aad bay ugu haboohin in la beerto, hadday noqoto murdi, hadday noqoto sisin, hadday noqoto digir. Galleyda malaha dhulka adablaha aad baa loogu fiican xilliyadan camal, maxaa yeel roobka hadduu horey u yarbato qeybaha dambe kuleel baa imaan kara. Kuleelkaas marka iyadu ma xamili karto cimilada saaibka ah way ku nusqaamaysaa. Marka waxaan kula talin lahayn inay muurdada ay aad u isticmaalaan, maxaa yeelay xoolay dhaqdaan dadku, dadka xoolaha dhaqdana badarkan wuu anfacayaa, balkan wuu anfacayaa. Muurdaduna marka manaafacaad wanaagsan bay leedahay xagga marka loo eego dalagga beeraha kasoo go. Hadday noqoto dadka cunistoodii, hadday noqoto dadka xoolaha dhammaantoodaba, intaas dhiga. Fursad intee leega ka banaan marka dayrtaana waan guga laga helinin? Fursad wanaagsan baa aad u muuqato. Fursada waxaa ka mid ah saddex bilood waaye, laba bilood kaliya ugu horeysa. Fursadan marka Ilaahay baan siiyay alxamdulillah, asaa ku mahadsan. Marka fursad in laga faa'iideysto aad u wanaagsan. Qofka hadduu baxaya beerta hadduu iska yara abuurto wuu abuurayaa, wuu falayaa, kadibna nimcadaana ku dhacaydo beertii laba bilood kadib, saddex bilood kadib hadday badar noqoto waa diyaar, hadday noqoto sisin waa diyaar, hadday noqoto digir waa diyaar. Dhammaantoodana ii sheeg adiga raashin wuu kaga dhergayaa, beec buu ku helayaa. Marka wixii dibadda loo aadi lahaa ama meelka laga raadin lahaa ama ii sheeg gaaladu cadowga umadda baabi'inaya laga rajayn lahaa ama qaxooti loo aadi lahaa ama meelo kale loo aadi lahaa ama hay-adaha baqtiga gaaladu hoosta ay ka wataan qofku kaga hami taagi lahaa, waxaa kaga fiican fursadan inuu kaga faa'iideysto. Saddexdaa bilood uusan derbi fariisanin, usan meelaha fafadhinin usan umada xaminin usan wax dulminin usan isha waqtigiisa mala yacni usan ku dhameyn cibaadaysto kadibna uu aada beerti uu kasoo shaqeysto muddo xataa waxaa ii sheeg adiga hawsha ay ku koobantahay keliya saan xasuusanay dhammaanteen maadaama berli anna muddo 20 maalmood keliya 5 beri waa abuur 15 beri waa falkooda wixii ka dambeeya alxamdulillah beerti marka badraad ka sugee nimcad ka sugee xoolad ka sugee dhaqaalaad ka sugee haddana waxyaalaha deerta ay ku haboontahay ay waqtiga guuga ay kaga wanaagsanta waxaa ka mid ah sida hore aan kugu sheegay cayaankeeda yar waxaa kaloo la helaynin mararka qaar oo ilaahay ummadda kaga qabanaya oo guuga ay leedahay baasha loo yaqaano shimbirta beeraha cunta laakiin deertu badanaa lama arko oo ilaahay baa ugu tirigalay oo way yar tahay marka faa'iido badan bay leedahay marka faa'iido in lagaga faa'iideysto fursadahaas aan la diicin intaas baan dhihi lahaa صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجهول لن ينالوا من دبائي إنني رمز النقائي guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan inta barnaamijkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idin kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ربي يا ابن الذنب جنتني لك انت من اعلى سبيلا